إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، ونحن مع السؤال المتعلق بحكم من كذب بالبعث. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة طائفة الناجية المنصورة، السؤال 110 بعد 100: ما حكم من كذب بالبعث؟ والجواب: هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. حكم من كذب بالبعث: كافر بالله وبكتبه وبرسله، ذلك لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن البعث في آيات كثيرة لا تكاد تعد ولا تحصى، كما جاء ذلك في كتابه عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بل هو مكذب بجميع الرسل، لأن جميع الرسل كلهم أخبروا أممهم بأن البعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ولذلك قول الله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الشاهد واليوم الآخر، فقد ضل ضلالا بعيدا. فهو كافر لأن البعث من جزء لا يتجزأ من اليوم الآخر، فمن كذب بأي أمر مما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهو مكذب بالرسل. وتعلمون كما تقدم لنا في درس الأمس الدلائل أو كثرة الدلائل على ثبوت البعث، وأنه أمر واقع لا محالة، وأنه وعد لن يخلف، وأن الله يبعث الأجساد والأرواح حيث تعود الأرواح إلى أجسادها فتنبت تلك الأجساد ويبعثون من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهم كذبوا بذلك، وما دام قد كذبوا فإنهم قد كفروا بالله ورسله. نعم. وقال تعالى الآية الأولى، وقال الله تعالى: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وقال تعالى: وقال الذين كفروا أئذا متنا أئذا كنا ترابا أئنا لمخرجون وآباؤنا أئنا لمخرجون. رد الله عليهم بأن ذلك أمر واقع لا محالة، وأنهم هم مكذبون ويظنون أن هذا أساطير الأولين، وأخبر الله عز وجل أن هذا لابد أن يقع. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. هم يقولون إننا لمخرجون، استفهام إنكاري، أي لا يمكن أن يقع ولا يمكن أن يحصل. وذكر ورد حديث فيه كلام ذكره ابن هشام وغيره وبعض المفسرين، أن أبي بن خلف جاء بعظم بالي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أتزعم أن الله يبعث هذا العظم بعد أن صار فتاة رميما؟ ثم فته في بيده قال: نعم، يبعثه الله ويبعثك ثم يدخلك النار. وقد تحقق ذلك، لأنه مات على ماذا؟ مات على الكفر. ومن تيقن موته على الكفر بيقين لا شك أنه من أهل النار، بل هو خالد مخلد فيها. نعم. وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقالوا: أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. هل يمكن أن يعيدنا الله بعد أن كنا ترابا وعظاما؟ هل يمكن أن نبعث من جديد؟ رد الله عليهم بقوله ماذا؟ أولئك الذين كفروا بربهم، أولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثلاثة أمور أكدها الله: أولا، إنهم كفروا بربهم سبحانه وتعالى، كفروا بالله تبارك وتعالى. وثانيا، أن الله يجعل الأغلال في أعناقهم يوم القيامة، الأغلال والسلاسل يجعلها في أعناقهم يوم القيامة. وثالثا، أنهم خالدون مخلدون في النار. الكفار ومنهم منكروا البعث خالدون مخلدون في النار، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، والعياذ بالله. نعم. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وهذه الآية أيضا رد على المكذبين بالبعث. زعم، والزعم هو الادعاء الكاذب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي، أقسم تبارك وتعالى، أمر نبيه أن يقسم به: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لتبعثن أي البعث حاصل لا محالة، ثم تنبؤون بما عملتم مما أحصته عليكم الملائكة، ثم وذلك أيسر على الله من الخلق الجديد كما بينا لكم في درس الأمس. نعم. وغيرها من الآيات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفوا أحد. في هذا الحديث القدسي دائما إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فهو حديث قدسي. كذبني ابن آدم وشتمني ابن آدم، كيف هذا التكذيب وكيف هذا الشتم؟ قال: أما تكذيبه إياي فهو قوله: لن يعيدني مرة أخرى، يعني كذبه، لأن الله هو الذي أخبر بأنه سوف يعيده، وإذا قال لن يعيدني ربي فقد كذب الله تبارك وتعالى. وهو مع أنه مع أن إعادته أهون علي من ماذا؟ من خلقه ابتداء، كما بدأنا أول خلق نعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فأيها أهون، عادة الشيء بعد أن انتهى أم خلقه من جديد؟ لا شك أن هذا أهون، أهون بالنسبة لحال الإنسان، وإلا فربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. لا نقول أهون بالنسبة لما يتعلق بالله، فالله يستوي عنده الهين والصعب، لكن أهون عليه فيما يتعلق بما تستوعبه أذهانكم أنتم يا بني آدم. انظروا أيهما أسهل في يعني زعم ظنكم، الخلق من جديد أم إعادة الخلق بعد أن وجد؟ خلق من جديد أصعب، وإعادة البعث والإعادة بعد الخلق أهون على الله تبارك وتعالى. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وكما تقدمت لنا الآيات بالأمس، أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وأما شتمه إياي فهو قوله إنني اتخذت ولدا، إن الله اتخذ ولدا وأنا لا أتخذ ولدا ولم تكن لي صاحبة فكيف أتخذ ولدا، بل إنني الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني ذكر طرفا من سورة الإخلاص، هو الأحد في ذاته، والأحد في صفاته، والأحد في أفعاله، والأحد في غناه، والأحد في جميع أموره سبحانه وتعالى، والصمد الذي تصمد إليه الخلائق، أو هو السيد المطاع الذي لم ألد ولم يولد ولم يلد ولم يولد، ليس له ولد وليس له والد ولا صاحبة، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له نظير ولا شبيه ولا مضاه ولا مماثل، سبحانه وتعالى تقدس وتنزه عن ذلك كله. اليوم قد نختصر لأني سأخرج مبكرا لظرف عندي، ولا بأس أن نطرح سؤالين أو ثلاثة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: هل المقام المحمود أن الله يوم القيامة يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، أم أن المقام المحمود هو الشفاعة؟ لم يرد كلمة يجلس على العرش، وإنما الورد الذي ورد هو الشفاعة التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، هذا هو المقام المحمود الذي وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو المراد بسؤال الله عز وجل الوسيلة والفضيلة، فهو الوسيلة أيضا. والمقام المحمود هو الشفاعة التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، هذا هو القول الحق. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، هل يدخل فيه الديون؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه ولا تبع ما ليس عندك، يدل على أنه لا يحل لمسلم أن يبيع سلعة قبل أن يملكها، لا يحل له أن يبيع سلعة قبل أن يملكها، ولو باعه سلعة قبل أن يملكها فالبيع باطل، لا بد أن يملكها ويحوزها وتكون في ملكه. فلو أنه اتفق معه ثم ذهب يشتري له فهذا البيع غير صحيح، هذا البيع غير صحيح. ولذلك ما تفعله بعض البنوك من أنها تتفق مع صاحب الشأن مع المشتري أولا ثم بعد أن يقبضوا الثمن يشترون له، هذا غير صحيح ولا يجوز البتة. وهذا الذي ينبغي أن يفهم، ومسائل البيع والشراء فيها مزالق خطيرة فانتبهوا لها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم عمرة الطفل الصغير المحمول وهو يلبس ملابس مخيطة؟ العمرة والحج صحيحة تقع من الطفل، لكنها لا تكفيه عن عمرة وحج الإسلام، يصح الحج والعمرة من الطفل الصغير ولو كان محمولا، وتصح عنه تصح منه نفلا، لكنها لا تجزئه عن أداء الفريضة. وإذا كان لابسا ملابسا معتادة فتدفع عنه فدية، وهي إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما قولكم في النخامة في الصلاة، تبلع أم تلفظ؟ الأولى أن تلفظ ويبصقها في منديل أو نحو ذلك، أو إذا كان بجواره تراب يبصقه في التراب، لكن لو أنه بلعها أيضا لا ينكر عليه. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: بأي كتاب يبدأ طالب العلم في التفسير؟ أرى أن يبدأ في كتاب التفسير بكتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، كتاب دعوة وكتاب عقيدة، وهو خلاصة كتب المفسرين، خلاصة كتب المفسرين. بعده يبدأ بابن كثير ثم ابن جرير وسائر كتب التفسير التي تعنى بالأثر، مثل كتاب البغوي وكتاب شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: نويت الصيام ووضع طعام السحور أمامي وكنت جائعا وسمعت الأذان فأكملت الطعام، فهل أتم صوم اليوم أم أفطر؟ إذا كان قد أكمل شيئا في يده، كأسا في يده مثلا مع بداية الأذان بسرعة ولا يتخذها عادة، فلعله يعفى عنه. أما إذا استمر حتى يأكل من الصحن حتى يعني انتهى الأذان فهذا لا يعتبر صائما. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما وصيتكم لنا بخصوص شهر رمضان وقربه؟ وصيتي لنفسي وإخوتي والمسلمين في كل مكان أن يستعدوا لهذا الصوم بالتوبة الصادقة والاجتهاد في الأعمال الصالحة والاستعداد في والاستعداد له بالأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى من التوبة الصادقة والبعد عن ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. البعض من الناس يستعد بالطعام والشراب يخشى أن يموت من الجوع، لكنه لا يستعد بالتوبة ولا بالاستعداد للأعمال الصالحة في ذلك الشهر المبارك. ما أنت ما تدري هل تدركه أو لا تدركه، فاستعد له بالعمل الصالح لعلك تدركه ولعل الله يوفقك لصومه إيمانا واحتسابا. أما أن نستعد له بشراء آلات اللهو والطرب وآلات الفجور والخنا والسهر الفاضي والألعاب وما إلى ذلك، فهذا قد ضيع نفسه وضيع الشهر من الآن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ، أتاه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل من جر الويل على المسلمين أو أفسد في الأرض يتبرأ منه ومما صنع حتى ولو كان مسلما؟ يعني ما ندري عن مقصود السائل بجر الويل، لكن الذي يكون سببا في إيذاء المسلمين سواء أذاهم مباشرة أو تسبب في إيذائهم وكان ذلك دأبه وديدنه فيجب البعد عنه، فيجب البعد عنه لئلا يتضرر المسلمون به وبجواره، يبتعد عنه بالكلية ويعني لا يمشى معه لأنه يخشى أن يجر بدعا أو أخرى على الإسلام والمسلمين. سؤال أخير. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أريد أن أقلع عن التدخين ولكن نفسي تؤزني عليه، فما نصيحتكم لي؟ والله بإمكانك أن تتركه، لكن الشيطان يقول لك لا، وهكذا سائر المحرمات، حتى أصحاب الخمور وأصحاب الحشيش والأفيون يقولون نفسه ما تستطيع تركه. لا، هو الشيطان يؤزك لارتكاب هذا المنكر، فإذا عزمت فتوكل على الله. أنت الآن عندما تصوم، أضرب لك مثال، لو أحد أتاك بأشهى طعام ووضعه أمامك وأنت صائم، تأكله أو لا تأكله؟ ها؟ طبعا لا تأكله. ما الذي منعك؟ خشية الله. الصوم، الصوم سر الله في خلقه. وكذلك لو أنك عزمت على ترك هذه الشجرة الخبيثة، بإذن الله سوف تتمكن من تركها عاجلا أو آجلا. فاعزم، فإذا عزمت فتوكل على الله. إلى درسنا غدا إن شاء الله، وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.